على موجات صوت العرب من القاهرة. نعم، على موجات صوت العرب من القاهرة، بانتظاركم نفس هذه الحلقة من المطبطبات مع زميل مهاب ممدوح، ولكن في 9:45 صباحا نترككم لمتابعة باقي هذه المواد على مائدة إفطار صوت العرب من القاهرة. من القاهرة براعم العرب، براعم العرب، براعم العرب. أهدي فوزي هذا لملحميني في هذه الحياة مع عبير ظلام وحاتم العجل. اسمي محمد يحيى البدري، عمري 11 سنة، أنا في الصف السادس، مدرستي البصائر الخاصة، جنسيتي عراقي، أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة. من مواهبي التصميم والبرمجة وقراءة القصص العلمية، ومن إنجازاتي قدمت مبادرات على مستوى المدرسة، وقدمت مسرحية صناع الأمل في مدرستي، وشاركت في مسابقة التصميم في مدرسة الحكمة الخاصة، وحصلت على المركز الثالث. والسبب في مشاركتي في مبادرة متفوق هو أني كوني متميز ومتفوق، وأطمح أن أكون من المتميزين في دولة الحبيبة الإمارات العربية المتحدة، وطموحاتي في المستقبل أن أصبح عالم فلك. براعم العرب. أنا اسمي عائشة حميد الخيال، عمري 10 سنوات، من الصف الخامس بمدرسة المنار النموذجية للبنات. أنا من دولة الإمارات العربية المتحدة، خيالي واسع، لذا أحب كتابة القصص، حيث نشرت لي أول قصة في معرض أبوظبي للكتاب، وفازت قصصي بالعديد من الجوائز. وكما وإنني ماهرة في الحساب الذهني، وقد فزت عالميا بالمركز السادس في مسابقة سمارت برين. وفي كل عام أتفوق دراسيا في مدرستي، ويتم تكريمي ضمن المتفوقات. مبادرة متفوق تعني لي الكثير، حيث إنها تبرز مواهبنا وتفوقاتنا ونجاحاتنا. وكما إنني أشكر الشيخة الدكتورة شمة بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، على هذه المبادرة الرائعة. أطمح بأن يكون لي دار نشر خاص بي، وأقوم بإعداد ورش مجانية للأطفال، وكما إن يتم تدريس قصصي ضمن مناهج الدولة. براعم العرب مع عبير ظلام وحاتم العجمي.